انا ود ان يعطيني السؤال فهينا هم الناس يفصلون كيف الاولاد يا شيخ. والله الحمد لله. والله يا شيخ يعني احنا مش يا شيخ انا صار لي اسبوعين اكلمك يا شيخ ما ترد علينا. انا لله والنيل. والله كنت مشغول يا شيخ. هاد مشغولين عن الدعوه يا اخي. تفضل ايش سؤالك. اي يا شيخ سؤالك يا شيخ. انا مره طلعت من مكه ورحت كنت رايح للرياض وقعدت امشي كان معي اختي ساره واختي هند وبعدين مشينا وخالتي معي. يتفضل سؤالك الله يحفظك. بعدين يا شيخ مشينا يا شيخ عاد تعرف مسكنا المرور اول ما طلعنا من مكه وكان بيعطينا قسيمه لكن الحمد لله فكنا الله. تفضل سؤالك. تخيل يعطيني قصه حياته. اعرف نوع السياره وعدد الركاب وعدد المخالفات اللي اخذها وكم كان يمشي نوع العصير اللي شربوه زين. ثم ايش السؤال. يقول يا شيخ وصلنا الرياض على وقت صلاة العصر واحنا ما صلينا الظهر. كيف نصلي الظهر يا سلام. وشوف في بعضهم تلقى يعيد السؤال ألف مرة ويعيد لك السؤال ثلاثة انت جاوبه مجاوبه. او يكون احيانا عنده مشكلة عائلية ويعطيك تفصيلات ما لها دخل ما لها دخل. يعطيك عدد انسابه وعدد. اعطني يا اخي ادخل في الموضوع على طول. ايضا لابد من الاختصار في المكالمات خاصة مع اللي بيستفتي شيخ او كذا لابد يختصر. الوقت انتهى لكن سأنبه على نقطة مهمة. كذلك عدم الاسراف في الجوالات. بعض الناس كل ما طلع نوع جديد ذهب يشتري. بعض الناس يشيل اكثر من تلفون. احسنت. واكثر من تلفون وغير محتاج. لا مو محتاج الى هذا حقيقة. هذه يعني كلام سريع حول ما يتعلق بالهاتف. وان شاء الله لعلنا نكمل ان شاء الله في نذكر بعض الفوائد في حلقات قادمة. اشكركم يا شباب. الله خير. بارك الله فيك. يعني الفوائد التي اخذناها منكم. واشكر ايضا اخوتي واخواتي. واسال الله ان يديم عفتنا. واذكركم بالقرار الشجاع اللي هو مسح جميع المحرمات في الهاتف حتى لا تكون انت مفتاح للشر. اسال الله يوفقنا واياكم لكل خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.